السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن من صحيح تباب الفتنة من المشرق: من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث ها، وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هنا، ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق: الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قالها مرتين، أن حياة العراق وما وراءها. رواية ثالثة عن سالم بن عمر عن أبي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو مستقبل المشرق، مستقبل المشرق، ها إن الفتنة هنا، ها إن الفتنة هنا، ها إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. في رواية أيضا: رأس الكفر منها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني الشرق، يعني المشرق. رواية أخرى أيضا: عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركيكم، عفوا ما أسألكم عن الصغيرة، أنتم تكثرون عن السؤال عن المسائل الصغيرة، وأركبكم للكبيرة، يعني تسألوا عن الحاجات الصغيرة وتفعلوا الكبائر، يعني يسألوا عن دم البعوض نجس ولا طاهر ويقتلوا الحسين بن علي. فهذا قوله: ما أسألكم، يعني ما أشد سؤالكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يعني ترتكبون الكبائر وتسألون عن ماذا؟ عن الصغيرة. سمعت ما الذي يقوله؟ تقول سالم: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأم بيده نحو المشرق، من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.